تم عشان نخلص بقى كم على المغرب يا ابني؟ وامسح الازمة بقى كم؟ طيب قال يا ابو ها احنا يا شيخ فهمي بنتكلم على الاسم ده. هذا الشيخ بيقول لك له خمس حالات اللي هو الاسم المشغول عنه اللي هو صاحبك اللي انت سبته ده. هذا الاسم المشغول عنه له خمس حالات. هنشوف الحاله الاولى. ها قول يا ابني. وتارة يترجح لفظه وتارة يستوي وجهانه. فأما تنبيه اللفظ بجد مسائل منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب وهو الأمر والنهي والدعاء فقولك زيدا اضربه. لحظة يا ابني. زيدا اضربه. زيدا هنا الراجح أن ينصب. طب ينصب ليه؟ عشان مفعول به لفعل محذوف تقدر اضرب زيدا صح ابن ولا؟ طيب والمرجوح ان يكون مرفوع تقول زيد اضربه. طب ليه مرجوح؟ لانك عندما تقول زيد اضربه زيد كده بالرفع مبتدا اضربه الجمله دي خبريه ولا انشائيه؟ انشائيه عن امر. وعايزين الجمله الخبريه تبقى الجمله اللي وقع خبرا تبقى جمله خبريه يعني تحتمل الصدق والكذب صاحبنا ولا؟ نعم. اقول زيد يكتب الدرس ممكن ما يكونش بيكتب درس ولا حاجه يعني دي زي اسمها جمله يعني تحتمل الصدق والكذب لذاتها بغض النظر عن قائل يعني. فاذا قلت زيد اضربه زيد لا تهنه زيد هل تضربه كل ده جمل انشائيه. والجمل الانشائيه خلاص يعني الكثير في كلام العرب انها لا تقع خبرا لان عايزين الجمله الخبريه يعني تحتمل الصدق والكذب. عشان كده الراجح هنا ايه؟ ها النص. خلاص يلا اقرا. ها ويشكل على هذا. ها ويشكل على هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما. يا سلام. خد بالك دايما الشيخ يعني ما شاء الله ليه لفتات جميله جدا يعني يذكر قاعده وياتي لك بما يشكل عليك او باعتراض. يقول لك انت قلت الان زيدا اضربه قلنا الراجح النص صح ولا لا؟ لان اخبر عنه بجمله ايه؟ ها طلبي. طب ما هو نفس الايه والسارق ما قالش والسارقه قال والسارق والسارقه فاقطعوا. طب ما هو فقال انما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب. وكذلك قوله تعالى الزانيه والزاني فجدوا كل واحد منهما والقراء السبعه قد اجمعوا الرفع في الموضعين. يقول يعني مالكش حجه هنا يعني عند القراء السبعه اجمعوا على الرفع لم يقل واحد منهم والسارق كلهم اجمعوا على الرفع. وهذا مخالف لما قلته انت منذ قليل. قلت انه اذا كان الفعل الخبر يعني جمله فعليه فعلها طلبي يبقى الراجح في الاسم المتقدم النص صح ولا لا؟ والقران قال مر والسارقه والساقط قال والزاني والزانيه فرفع. واضح يا اولادي؟ قال وقد اجيب عن ذلك بان التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. يا سلام. مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقه. خد بالك يا ابني مما يتلى عليكم حكم السارق. فالسارق مبتدا والسارقه معطوف على السارق والخبر محذوف اللي هو مما يتلى عليكم. مما يتلى عليكم وطبعا حذف ما يعلم جائز. واقطعوا دي جمله مستانفه. فيقول سبحان الله يعني. طب انت بتقول مما يتلى عليكم حكم السارق. طب ده القران قال والسارق ما قالش حكم صح ولا لا؟ ما هو عندنا يا اولادي يمكن في اللغه العربيه ان يحذف المضاف والمضاف اليه يحل محل المضاف بعد حذفه. قال تعالى فاسالوا ايه؟ لا في ايه ثانيه فاسالوا قريتها صح ايه؟ مش فاسالوا قريتها؟ طب اسمها ايه؟ اسال اهل القريه صح ولا لا؟ لان القريه لا تسال يعني ما ينفعش ايه؟ هم اولاد يعقوب يقول لابيهم انت مش مصدقنا ان اخانا سرق؟ طب خلاص اسال القريه. هيروح يقول للقريه اللي هي مصر يعني يا حيطان يا بيبان ابني سرق ولا لا؟ هترد عليه؟ يا ترد؟ يبقى المقصود اسأل أهل القرية اللي هي أهل مصر يعني. هم شافوا بعينيهم لما بعت واحد من قبل الوزير وزير الخزانة اللي هو سيدنا يوسف عليه السلام خلاص يا أيها العير إنكم لسارقون. فكل الحديث يعني شهادة وأهل مصر. فإذا كنت مكذبنا اسأل أهل القرية قال فاسأل القرية صح ولا لا؟ يبقى هنا هو حكم السارق، حكم السارق وسارقة مما يخلى عليكم. فحذف المضاف وحل المضاف إليه محل المضاف. فهمت يا ابني ولا لا؟ فقال السارق وسارقته مما يخلى عليكم فاقطعوا. دي جملة استئنافية ليس لها علاقة بما قبلها. شوف جمال التمكن الشيخ من. وذلك إذا أردت أن تفهم القرآن لابد أن تكون ملما بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلغة الإيه؟ العرب. يلا يا ابني كمل. ها ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاقب مسبوق بجملة فعلية كقولك قام زيد وعمرا أكرمته. لحظة يا ولد امسح بسرعة بسرعة تعيدنا يا ابني عشان نخلص. وذلك لحظة لا تخلص. احنا الان ما زلنا نتحدث عن ترجيح النصب على الرفع، صح يا شباب؟ في الاسم المشغول عنه. المسألة الثانية في الترجيح ان يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية. خد بالك اهو قام زيد، خد بالك اهو وعمرا اكرمته. قام فعل ماضي زيد فاعل، صح يا شباب؟ دي جملة فعلية ولا اسمية؟ فعلية ولا اسمية؟ كويس اهو الوضع حرف عطف مظبوط. لو قلت وعمر بالرفع كده يبقى عمر مبتدا، صح يا ولدي؟ اكرمته جمله فعليه خبر. يبقى لو قلت عمر اكرمته اصبحت عطفت جمله اسميه على جمله ايه؟ ولا بد ان يكون في توافق بين الجملتين، يعني تعطف جمله فعليه على جمله فعليه او جمله اسميه على جمله اسميه، صح يا ولدي؟ لان التوافق في العطف اولى. لكن لما تقول وعمرا، لما نقول عمرا يبقى مفعول به لفعل محذوف، كأنك قلت قام زيد وأكرمت عمرا، يبقى عطفت جملة فعل على جملة ايه؟ اهو ده راجح، اهو ده الارجح. فهمتوا حاجة ولا ما فهمتوش؟ هنطبق ده في القرآن. يقول القرآن خلق الإنسان، شوف الجماله، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم مبين، والأنعام خلقها، شوف الجماله والأنعام خلق الإنسان زي قام زيد، صح ولا لا؟ دي جملة إيه؟ لما قال والأنعام يبقى مفعول به لفعل محذوف، يعني خلق الأنعام. إذا لما قل خلق الإنسان وخلق الأنعام يبقى عطفت جملة فعلية على جملة إيه؟ لكن لو قلت والأنعام يبقى عطفت جملة اسمية على جملة إيه؟ لكن الراجح التوافق، صح؟ هنا النص أرجح عليه، لأن هذا الاسم مسبوق بجملة فعلية. الاسم ده مسبوق بجملة فعلية، مسبوق بعاطف اللي هو حرف العطف، وعرف هو حرف عطف ده مسبوق بجملة فعلية. يلا يا ولد هات السلف. ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال كقولك أزيدا ضربته وما زيدا رأيته. قال تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. عاديا وكنت شرحتها بس أنا لم يعني أعربها، قلت عشان فيها اشتغال وتوقفت عشان ما كناش درسنا الباب الاشتغال يعني. وسبحان الله جه موعدها يعني. عندنا الهمزه دي يا اولاد، الهمزه دي، وعندنا ما. الهمزه هذه حرف استفهام. الهمزه اللي هي استفهاميه تدخل على جمله اسميه تدخل على جمله فعليه، لكن الغالب في كلام العرب دخولها على الفعل. اقول مثلا اقرات الدرس، اضربت زيدا، افهمت الدرس، أقول أحسام حاضر، دخلت على جملة إيه؟ اسمية هنا، بس ده قليل في كلام العرب، الكثير أن تدخل على جملة إيه؟ كويس. لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، أصح أن نتبع بشرا؟ فبشرا نصبتها ليه؟ لأنك لو رفعتها تبقى مبتدأ، صح ولا لا؟ واحنا قلنا همزة الاستفهام تدخل على اسم ولا تدخل على فعل اكثر؟ الدخول على الفعل اكثر. فلما تنصب يبقى ده معنى مفعول به لفعل محذوف الفسر المذكور، تقديره ان اتبع بشرا منا واحدا. فهمت يا ابني ولا لا؟ يبقى الغالب يعني ما يكون، يبقى يقول ايه أن يتقدم على الاسم أداة الغالب فيها الدخول على الفعل. طب وهي الأداة اللي هي حرف الاستفهام وما اللي هي النافية دي، زي مثلا ما زيدا رأيته، ما زيدا أصل الكلام ما رأيته زيدا، فلو ما زيد رأيته ده دخلت على اسم، لكن الراجح أنها تدخل على فعل. يلا يا ولد هات ها. وأما ويوب الجمع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل كأدوات الشرط والتحضير. بس لحظة بس مع يا ابني إن إن ها زيدا أكرمته أكرمك، معروف إن إن دي شرطية صح يا شباب؟ قولوا صح. إن الشرطية دي مختصة بالدخول على الفعل، هناك كان الغالب، هناك بنقول الغالب دخول على الفعل، لكن هنا لا تدخل إلا على الأفعال إن دي، لأنها لها فعل شرط وجواب شرط خلاص. وإن يمسكك بخير فهو على كل شيء قدير. إن تذاكر تنجح، شوف إن تذاكر تنجح هذا فعل الشرط على جواب الشرط، يبقى لازم تدخل على فعل. طب ممكن الشيخ يقول لي طب ما دخلت على ما قربنا بيقول في سورة التوبة وإن أحد، أقول ما هو أحد ده فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، يعني وإن استجارك أحد استجارك، فهمت يا ابني ولا لا؟ يبقى لازم لا بد أن يليها فعل. هل فهمتم؟ طيب لما نقول إن زيدا أكرمته أكرمك، أصل الكلام إن أكرمت زيدا أكرمك، زي إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم، صح أولادي؟ فطالما بعدها الاسم ده لازم ينصب، لازم يجب النصب. السبب لأنها لا تدخل على الأفعال إلا تدخل إلا على إلا الفعل. طب ما ده اسم ده، أقول لك ما ده الاسم ده مفعول لفعل محذوف، يعني إن أكرمت زيدا أكرمك، هنا يجب النصب. السبب لأن هذا الاسم وقع بعد ده مختصة بالدخول على الأفعال، فإن الشرطية مختصة على الدخول على الفعل، وهلا اللي هي التحضضية طلب بحث، هلا أكرمت زيدا أكرمك، هلا أكرمت زيدا، يبقى هلا أقول هلا زيدا أكرمته، هلا زيدا أكرمته، هذه مختصة بالدخول على الأفعال، على الأفعال يبقى الاسم ينصب بعدها وجوبا، لأن لا تدخل على الأسماء، لا الأسماء لا تقول هل محمد أكرمته، لا يجوز، هي تدخل على الأفعال. فهذا ده يبقى انتقل من مرحلة الترجيح وترجيح النص إلى وجوب النص، هذه المثالة الأولى في وجوب النص. يلا يا ابني ها. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عزت وضع من منها، أصل الفجر لبس مطر حوالينا، الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وفر، لو قلت وصفنا مش حوصفنا وكفينا، الله الله.